يتخافتون بينهم نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. ويسألونك عن الجبال. صفا لا ترى وخشعت الأصوات للرحمن يومئذ يتبعون وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا فلا يخاف وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولقد فنسي ولم نجد له عزما ولقد لا تظمأ فيها ولا فوسوس إليه الشيطان قال يا فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا قال اهبطا منا جميعا بعضكم لبعض عدو فإن له معيشة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة وكذلك اليوم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء وأطراف النهار فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى زهوة الحياة الدنيا صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا واستمعنا لآيات بينات من كتاب الله وسورة طه قرأها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ شعبان رجب الديري القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بقرية كفر مشلة مركز كفر الزيات غربية تليفون 040 248 1006.